جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: من اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا في هذا الزمان، فهل يمكن له أن يتخذ خليلا آخر من أصحابه مثلا؟ قال العلماء: الخلة منزلة من المحبة لا يتسع القلب لغيرها، يعني من اتخذ رجلا خليلا لا يتسع قلبه لخليل آخر، ولهذا قالوا الخلة هي منزلة في المحبة تخللت القلب فلم يبق فيه متسع لغير هذا الخليل. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فدل على أن القلب لا يتسع إلا لخليل واحد. وقد اتخذ ربه خليلا، فإن الله اتخذه خليلا، ولكنه ما أراد أن يزكي نفسه ويقول اتخذت ربي خليلا، وإنما قال: ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أي فلا ينبغي له أن يتخذ غير ربه خليلا عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة فنعم يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، هذه منزلة عظيمة في الإيمان، وهو اتخاذ هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خليلا، وهذا يدل على صدقهم في محبته عليه الصلاة والسلام. ولكن الواجب هو المحبة، وأما الخلة فهي فضيلة لمن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يفهم أن جماعة المسلمين، وكما ذكرتم وهي الإمام ومن حوله من العلماء، يظن أنه يلزم أن يكونوا من أهل السنة والاستقامة، مع أن الواقع في كثير من بلدان المسلمين أن الإمام ومن معه من العلماء قد لا يكونون من أهل السنة أو فيهم قصور وبدع، فهل يلزم المسلم في هذه الحال أن يلزم هذه الجماعة؟ نعم، ما دامت هذه الجماعة لم تخرج عن الدين، وقد يكون الإمام ومن حوله في بعض الأمصار كما حصل في بعض الأزمنة الماضية من هذه الأمة، أن يكون الإمام فيه بدعة ومن حوله فيه بدعة، ومع هذا ما خرج العلماء على هذا الخليفة. الخليفة العباسي المأمون كان يقول بخلق القرآن، كان حوله ابن أبي دؤاد المعتزلي، فالخليفة يقول بخلق القرآن ومن حوله وزيره ابن أبي دؤاد، ومع هذا ما رأى الأئمة الخروج على الحاكم، مع أن القول بخلق القرآن كفر، لكنه لبس على الخليفة في هذا. كذلك فعلا ما ذكره السائل، أن بعض المسلمين يقول الحاكم عندنا أو الإمام فيه معاصي أو لديه بدع وحوله بطانة سوء، ما دام أنه مسلم ولا يكفر ومن حوله من المسلمين، فإن السمع والطاعة له خير من الخروج، لأن الخروج فتنة. وهذا الأمر دلت عليه الأدلة، ثم دل عليه الواقع والتجربة في هذه الفتنة المتأخرة في بلاد المسلمين، فما خرج المسلمون على حاكم ولاقوا خيرا، وانتقلوا إلى حال أفضل مما كانوا فيه، والسعيد من وعظ بغيره. فيجب على المسلمين لزوم الجماعة والإمام والمناصحة، مناصحة الإمام والحاكم والترفق به، وينبغي لأهل العلم والفضل من أهل السنة ومن أهل الاستقامة والصلاح أن يناصح ولاة الأمور، وأن يدخلوا عليهم للنصح لهم وللقرب منهم، ليس تزلفا لهم لكن للنصح. فيكثر من يكون حول الإمام من أهل الخير والصلاح، ويقل من حوله من أهل الشر والفتنة، فعند ذلك يكثر الخير وينصح الحاكم، وقال: نحن نحب لك الخير ونحب ولايتك وأن تبقى، لكن تكون بعدل، وأنت ستحاسب يوم القيامة، ونحن نحب لك السلامة والعافية، ونحب لك العز في الدنيا والآخرة. يترفقون به ويناصحوه، يذكرون له الأدلة، ويرغبوه في الأجر العظيم إذا ما عدل وما حك إذا حكم الشرع. فإذا كان هذا فيه خير سينتفع بهذا الأمر ويصلح حاله ويكون هذا أسهل من الخروج عليه، هذا من الرفق واللين ومن النصيحة، وهي التي كان عليها العلماء قديما وحديثا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم مخالفة ولي الأمر الذي لا يحكم بالشرع في أمور الدنيا التي لا تؤدي إلى ضرر، مثل مخالفة الطريق بالسيارة إذا كان الطريق فارغا؟ سبقا بينا هذا، أن الإمام والحاكم إذا أمر بمعصية لا يطاع في المعصية، لكن في غير ذلك لا في طريق خالي ولا غيره، المراقبة لله، ما ليست مراقبة لرجل المرور ولا للكاميرات ولا للأنظمة الدنيوية، مراقبة لرب العالمين الذي يرى مكانك ويعلم حالك. تقف عند الإشارة في طريق لا يطلع عليك إلا الله، تحتسب الأجر من الله، تسمع وتطيع، تقدم الأوراق الصحيحة للإدارات الحكومية، لا تغير ولا تبدل ولا تكذب ولا تزور، رزقك حلال، تجارتك حلال، تبتغي الأجر من الله، تعيش في سلامة وعافية، وسيوسع الله عليك في رزقك لأنك اتقيت الله. فكثير من المسلمين الآن يحتال على الأنظمة، يغير في الأوراق، وبعضهم يرى أنه لا بأس بالكذب على ولاة الأمر، المهم أن تتحقق هذه المعاملة، لا، المراقبة لله عز وجل، لا يجوز للمسلم أن يكذب ولا أن يتوصل إلى مصلحة دنيوية بكذب أو تزوير، وإنما يسمع ويطيع. وإذا كان في الأنظمة خلل، على أهل الخير والصلاح أن يكتبوا لولي الأمر هذه المادة من النظام فيها ضرر على بعض المسلمين، ونأمل تغييرها، ويناصح ولي الأمر في هذا، ويحصل خير، وما زالت الأنظمة تتجدد وتجدد ويغير فيها بناء على النصائح وبناء على ما يقوم به أهل العلم من المناصحة لولاة الأمور. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز طاعة ولاة الأمر الذين كان وجودهم على طريقة الديمقراطية؟ نحن سبق أن ذكرنا أن العبرة ليس بالطريق الذي توصل به الحاكم إلى السلطة، لأن هذا كله يدخل في مفهوم التغلب، والتغلب ما جاء في النصوص أنه يتغلب بسلاحه، وإنما المتغلب هو كل من تغلب على الناس بسلاح أو بجاه، وهؤلاء الذين توصلوا إلى السلطة عن طريق ما يسمى بالديمقراطية، الإسلام لا يقر هذه الديمقراطية ولا الانتخابات هذه التي تسمى انتخابات تشريعية أو تنصيب للإمام، لا يقرها الإسلام، لكن إذا فرضت على المسلمين فالمسلمون يدلون بأصواتهم احتسابا الأجر من الله بقصد النصح لا بقصد إقرار هذه الديمقراطية. فإذا تغلب الحاكم ونصب فهذا هو المتغلب، يسمع له ويطاع، والسمع والطاعة له خير من الخروج والفتن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خطابا للمؤمنين، فهل عدم الطاعة نقص من الإيمان؟ وهل ينفى الإيمان عند إعلان العصيان على ولي الأمر والتحريض عليه؟ نعم، لا شك أن كل ما دلت الأدلة على أنه من الإيمان فتركه نقص الإيمان، وعدم السمع والطاعة لولاة الأمر نقص الإيمان، لكنه ليس من الكفر، معصية من المعاصي، إلا إذا استباح المحرم واستباح الخروج وقتل النفوس من غير تأويل، فإن استباحة المحرمات كفر. أما إذا كان هذا يرجع إلى تأويل أو إلى عدم السمع والطاعة لولاة الأمور وهو يعلم أنه عاصي، هذه معصية، وينفى الإيمان بترك المعصية، لكن النفي يكون لكمال الإيمان الواجب لا لأصله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف لطالب العلم إذا رجع إلى بلده وطلب الناس منه بأن يكون رئيسا للدولة أو رئيسا للقرية، فهل عليه أن يجيب أو أن يترك؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان يخشى من نفسه الضعف وعدم القيام بالمسؤولية فعليه أن يعتذر، وهذا مسلك كثير من أهل العلم والفضل الذين كانوا يفرون من الخلافة والإمامة والقضاء والولاية وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فإن أبا بكر ما قبل إلا بإلحاح من الصحابة، وعمر نصب من قبل أبي بكر رضي الله عنهما، وعثمان إنما اجتمع الصحابة على تنصيبه، وعلي رضي الله عنه عندما طلبوا أن يبايعوه قال أنا لكم وزير خير من أمير اذهبوا إلى غيري، كذلك قال هذا ابن عمر طلحة والزبير، وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفرون من الإمامة والخلافة، لكن يرون أنه لا بد من القيام بهذا الأمر، فمن كان يخشى على نفسه الضعف فعليه يعتذر، وأكثر الناس إلا من رحم الله يخشى عليهم أن يضيعوا هذه الأمانة فيسألوا عنها. وإذا كان الأمر فتن وهناك كثير من أهل الشر والبدع والضلال ويرجو من نفسه أن يصلح وأن يكون أفضل من غيره فعليه أن يقبل ويحتسب الأجر، وإن كان هذا بعض الناس يرى أنه غير صحيح، لكن الصحيح. ففي هذه الصورة الثانية وهو من أحسن الظن بنفسه ورأى أن من يخشى من يعين في هذا المكان ليس بأهل وطلب هذا أو وافق بعد أن عرض عليه وهو يريد بذلك الأجر والقيام بالعدل والعمل لمصالح المسلمين فهو مأجور. والأصل في هذا قول يوسف للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قالوا من كان من أهل العلم والثقة والأمانة جاز له أن يطلب هذا، وبعض العلماء قيد هذا بقيد آخر قال وهو أن يغفل عنه، أما إذا كان الحاكم يعلم حاله وحال غيره فلا يعرض نفسه لأن الإمام يعرف هذا وهذا وعين هذا، لكن قد يكون رجل يغفل عنه فيقول أنا قوي على هذا العمل، وهذه تحتاج إلى مراقبة لله عز وجل وتجنب مخادعة النفس، وهو أن يطلب هذا للدنيا فهذا هلاك بين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سأل الأمارة فإنه لا يعان عليها ويوكل إلى نفسه، ومن أسندت إليه من غير مسألة أعين عليها. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل عندي شبهة وهي لماذا الآن المسلمون لا ينتسبون تحت خليفة واحد؟ الأمان شيء والواقع شيء آخر، كلنا نتمنى أن يكون المسلمون تحت خلافة واحدة، لكن هذا الواقع. يعني هل الآن نزيد الفرقة فرقة بالخروج والتفرق أو نلزم الولايات في كل بلد إلى أن يجمع الله قلوب المسلمين ويجمع المسلمين تحت راية واحدة؟ فبعض الشباب لديهم خيال واسع ويريدون للأمة أن تتوحد، كلنا نحب ذلك، ما من مسلم إلا ويحب لهذه الأمة أن تكون تحت راية واحدة وتحت خليفة واحد كما كانوا في عهد الخلفاء الراشدين وبعض الخلفاء من بني أمية، ثم بعد ذلك بعد سقوط الدولة الأموية وجدت دولة في الأندلس ودولة في المشرق دولة في المغرب، ولا يزال المسلمون في تفرق. ولكن قبل هذا نحن لا بد من ضبط هذه الأمور وأن نسمع ونطيع لولاة الأمور. من أهم ما يحقق الخلافة الراشدة والقيام بهذا الأمر هو السمع والطاعة، فهؤلاء الذين يقولون لا سمع ولا طاعة حتى تأتي الخلافة فيهم شبه بأهل البدع الذين يقولون لا سمع ولا طاعة حتى يخرج المهدي، فهذا من فعل أهل البدع. أما أهل العلم من أهل السنة يقولون كل بلد يسمع أهله ويطيعون للإمام والخليفة للرئيس إلى أن يجمع الله القلوب يجتمع المسلمون تحت راية واحدة. جزاكم الله خير. يقول السائل معلوم لدى العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في ميقات ذي الحليفة عند إحرامه، ومعلوم كذلك أن الميقات كان خارج المدينة، فهل اليوم إذا ذهبنا إلى الميقات بنية الإحرام يجوز لنا أن نقصر الصلاة؟ هذا مختلف فيه، منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا المكان فنحن نتبع، ومنهم من قال بالمفارقة بين الحال والحال، وهو أن ميقات ذي الحليفة كان خارج المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم سار من المدينة ثم نزل به فهو في طريقه إلى السفر. وأما الآن أصبح ذو الحليفة من المدينة وداخل الحدود أو على أطراف الحدود، فقالوا لا يقصر حتى يفارق البنيان. فالمسألة خلاف بين أهل العلم للنظر إلى هذين الأصلين. نعم. قل السائل: هل المقصود بحديث اقرأ ورتل ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هل المقصود حفظ القرآن؟ لا يلزم الحفظ، قراءة والترتيل وتلاوة القرآن والتدبر والتفقه في كتاب الله هذا هو المقصود، وإن وجد الحفظ فهذا خير إلى خير. نعم. قل السائل: نحن مقبلون على السفر إلى بيت الله الحرام بيوم أو يومين، فبماذا تنصحنا هناك وعلى ماذا يجب أن نركز جهدنا؟ واذكر لنا بعض فضائل بيت الله الحرام. أنصحكم بالاجتهاد في تأدية العمرة على الوجه الصحيح وعلى الوجه المشروع، وأن تكثروا من الطواف بالبيت، فإن المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة. وقال العلماء أفضل ما ينبغي للإنسان يشتغل به إذا بلغ المسجد الحرام كثرة الطواف، لأن الطواف عبادة خاصة بالمسجد الحرام وبالكعبة، ولا يمكن أن تطوف في أي مكان من الأرض طوافا تتعبد به لله عز وجل إلا في هذا المكان حول الكعبة. فقالوا ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، الصلاة ممكن تصلي في أي مكان لكن الطواف لا يوجد إلا حول الكعبة. فهذا الذي أنصح به مع كثرة أداء الصلاة في المسجد الحرام ولزوم أيضا السمع والطاعة.